الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وعلى كلهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على مجلس التاسع عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا حول قضية البعث. وقرأنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله عليه، وقلنا وبينا أنه اختصار جيد لكلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه في تفسير سورة الإخلاص في المجلد السابع عشر من مجموع الفتاوى. ونعيد قراءة كلام الشارح المختصر حتى نكمل، نقف عند النقطة التي توقفنا عندها في اللقاء الماضي من كلام شيخ الإسلام، حتى يكون بدلا من أن نلاحظ ما سبق قراءته ففي قراءتنا لكلام ابن العز رحمة الله عليه تلخيص جيد جدا لكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وهذا الكلام يعني سنقرأ كلام الشارع لأنه يعني اختصار لكلام شيخ الإسلام. وعند النقطة التي وقفنا عندها من الأصل من كلام شيخ الإسلام سنعود إلى الكتاب مرة أخرى إلى تفسير سورة الإخلاص لكي نتمم ما بدأ. يقول الإمام الشارع والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجوارح المفردة، وسبق أن شرحنا وصف الجوارح المفردة وأنها لا حقيقة لها أصلا، وإنما هي أمور غير موجودة إلا في أذهان المتكلمين، وبها أضروا الفلاسفة فجعلوهم يتطلبون عليهم وعلى عقيدة الإسلام، وظهر لهم أن قضية البعث هذه أوهام لا حقيقة لها بناء على ما طوره المتكلمون. وما أشد ما جناه علم الكلام المبتدع على الإسلام وعقائده، حتى إنهم أغروا الفلاسفة وظنوا أن ما قال به المتكلمون، وظن الفلاسفة أن ما تكلم به المتكلمون هو من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنه يمثل عقيدة الإسلام. فلما وجدوا هذا الكلام يخالف العقل الصحيح

الشيء من شيء إلى شيء آخر، ولذلك النوع دايما تقول الانسان او بالايه الاتباع. ان خلقه ولا يكن شيئا كذلك يريد بعد ان لا يكن شيئا. وعلى هذا الانسان الذي صار طاهرا ونبت من ذلك التراب نباته الانسان نبت وتحول الى تراب. فهذا التراب اصبح تربه أو أكلوا الحيوان لا تتصور، ولولا انها تحدث واقعة مليارات المليارات من المرات لما تصور العقل البشري حدوثها، العقل البشري الذي يجادل في قضية الإعادة. ولذلك يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، تفكير تفكير، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لو تفكر وبص في كيفيات الخلق، ماذا كان في قضية تحويل العظام إلى الله ثم يعيد الله وصفا ثانية؟ أترى هذا العظم ما يعيده الله؟ نعم، ثم العقل ويبشرك النار. أيها المكذب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا يقول إيه؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا أفيد الإنسان انتقال النطفة إلى حصين مبين، سد سد وانظر فيه وشوف كيف تحولت هذه النطفة إلى حصين، وانظر إلى تعبير الحصين المبين الذي أعلى الدرجات عند الناطق المفكر أن يكون حصينا مبينا. لأن قضيه الإدانة والخصومة والشدال أعلى درجات التفكير اللي عند العقل، خلي بالك أعلى درجات. واحد زي الكلب، الكلب ولا الكلب، واحد ممكن يعلم يعلم، واحد يعلم يعلم، لكن أعلى درجات التفكير حينما يكون الإنسان إيه؟ خصيما، مش خصيم بيقول أي كلام، لا مبين. خلق الإنسان علمه البيان، البيان هذا سر عظيم في الانسان ان يكون مبينا مفكرا ويفكر ويخطط ويخطط لك ما يوقع منك ويجادلك، ومساله الجدال جدال مستمر حتى يسيطر عليك ابتداء. كل هذه الامور تحول من نطفه الى عظيم مبين. قصه دي قصه خارقه لا يعقلها البشر، كل البشر، ولولا انهم تفكروا الملايين الملايين الملايين الملايين من المرات لما تصور الانسان ابدا ان تتحول نطفه الحكماء العمياء التي لو كانت كلها عقلا لما كان شيئا. واصبح الانسان المبين في جانب، واول ما جاب الجانب مين؟ اول ما خاف الخاف مين؟ خاف ربه. اول ما هو الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو حصين مبين، وضرب لنا لمين؟ الذي خلقه من نطفه فاذا هو حصين مبين. واذا بايش الاستمرار الله عليه وسلم يقول واما الزائر هو فانه يعانون ويقومون من ذلك القبر عن القبر والقبر في اهل البيت، ويشركهم الله تعالى بعد ان كانوا عدما محضا كما انشاهم اولا بعد ان كانوا عدما محضا. وإذا صار ألف إنسان ترابا في قبره، أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى التي خلقهم منها النطفة، لا تتصور أنه يريده مرة أخرى كما خلقه أول مرة. ويقول لقمان كما خلقناه أول مرة، هل كما خلقه أول مرة من ناحية ماذا؟ خلقه من نطفة، لكن ليس المقصود بالمراحل الانتقالية، ولذلك كانت النشأة الأولى من النشأة الثانية، ولكنها تختلف عنها في النشأة. اسمع الآيات القرآنية وأعظم الناس علما وإفعالا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية بحيث لا تضرب النصوص بعضها ببعض. السلام الصالح، أمال إحنا دايما بنقول العاصم لنا من الوقوع فيما وقع فيه المخطئون هو فهم من السلف الصالح رضوان الله عليه اجمع. يقول انشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير ان يحتاج ان يخلقهم كما خلقهم في النشأة الاولى التي خلقهم منها بالنطفة ثم من العرق ثم من النطفة، وجعل نشأته بما يستحيل الى ابدانه من الطعام والشراب. جعل نشأة الانسان الاولى بما يستحيل، يعني يتحول الى ابدانه من الطعام والشراب، طعام وشراب تاكل يصل في عمليه عضويه معينه الى ان يتحول الى دم في الجسم يغذي الخلايا ومصنع الاغذيه التي استحال عن تحولها الى ابدانين فقد غلط. فإنما صار إذا له كثير الأغذية وهو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية، هو يعيد الإنسان مش يعيد الأغذية اللي كان وكيفك ولا لا؟ مش يعيد الطعام اللي كان واضح ولا لا؟ لن يعيد الطعام الذي أكل قد يكون طاهر، ألم يتحول يكون طبيعة التحول إلى عرارة تركب فيها؟ فإن التحول هذا ينشئه رب العالمين ويحوله تحويلا، فأين يريد هذا البلد على صفة الأخرى لمجيء الإنسان. والعلم وكيفية موافقة العلوم الطبية والعلوم الطبيعية وما تسمى بالعلوم الطبيعية وما يعرف الإنسان ويكتشف الإنسان بإقدار الله له على ذلك لأنه قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل ذلك يستثمر من أجل فهم النصوص الشرعية، فليس هناك خصومة بين العلوم الشرعية وبين العلوم العقلية أو العلوم الكونية، لأن العلوم الكونية الصحيحة هي لتكوين الله، والقرآن والسنة من عند الله، مش كده؟ القرآن جاء والسنة من عنده وحي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، ولذلك نجد أن العلوم الكونية الصحيحة إذا تتبعه وتؤازره وتعاضده النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ليست هناك خصومة، ولذلك وجدت الخصومة في الغرب، وجدت الخصومة بين العلم وبين الكتب المنسوبة إلى الله عز وجل، وجدت خصومات هذه لماذا؟ لأن هذه الكتب تدخل فيها الإنسان، للتحديث والتفكير الخاطئ، فكانت النتيجة أن حكم الإنسان عقله في كتب الله تعالى، والعقل عنده محدود ونظراته محدودة، فإذا انكشف الزمان يكشف أمورا تخالف ما عرفته العقول القديمة، فماذا تكون النتيجة؟ إن حكمنا العقول في كتاب ربنا سبحانه وتعالى تأتي أجيال أخرى تكتشف لها أمور لم تكن عند السابقين، ولو من قال إليهم الأمر أن هذه هي الرقايا السلام، فماذا تكون النتيجة؟ يحدث خصومة هائلة بين النص الذي هو وحي وبين العلوم، ولذلك كانت النداءات يشتكها في الملك بأبعاد التفسير، ويقول طائرهم إنما والذين تسببوا في هذا وتسببوا في الإلحاد القرن التاسع على رجال الغنى الذين جعلوا بعض الكذابين الدجاجين يقولوا بعضهم لان فرصه في بحر يلقيه مطراتب الاموال اهملوا علي من ان اعترف ان لهذا الكون اله. مقولات كما قال نمر الذين يقولون عنه البطل العظيم نمر محرك الشعوب، فيقول هذه المقوله الكافره المجنه بعد الضاويه كلمات كثيره نشات في ذلك الكون الذي حدث فيه انفصام بين العلوم التي تنتسب الى رب العالمين سبحانه وتعالى، وتكذب الاعضاء انها كانت كتب قد كلف فيها وحدث فيها التحريف، وتولى تفسيرها رجال، هؤلاء الرجال كانوا كذبوا على الله وكانت لهم اهداف واغراض، كما قال القران الكريم ان كثيرا من الامثال والرحمات لا يذكرون اموال الناس بالاسم الباطل ولا يصدون عن سبيلهم يصدون عن سبيل القول انما يصلحوا حمله الامانه وحمله الرجال كذبوا على الله ويريدون ان ياكلوا اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وذلك ما ظهر القران الكريم. اما كتاب ربنا اما سنه نبينا صلى الله عليه وسلم اما علماؤنا الذين ورثوا هذه العلوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم او الدين من كل خلق جذور جذور كل جيل يدعون عن تحريف الغليظ وانتحار المبطلين وتاويل الشيء كفر. ومن يريد ان يتبنى على صفه اخرى لنشاه انسانيه ليست مثل هذه النشاه كما قال ونشئ بما لا تعلم، ولقد علمتم النشاه الاولى اللي بالنطفه ثم بالعلقه ثم بالخلقه، لكن النشاه الاخيره لا لا تعلم، مع انها كما بدأتم تعبدون تحت التراب، لكن كيف؟ ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكروا ننشئكم فيما لا تعلم. قال ولا يحتاج مع ذلك رب العالمين سبحانه الى شيء من هذه الامتحانات التي كانت في النشاه الاولى. واحد قال وفي هذا الغرب جواب عن قوله المثل دائما في التحدث، شيخ الاسلام في هذه المرحله كان يناقش الاشكال الذي اورده الفلاسفه على المتكلمين في قوله المثل دائما ايه؟ خلاف حقيقة الكفر صح؟ هل حقيقة الكفر هي حقيقة العلقة؟ هل حقيقة العلقة مثل حقيقة العظام؟ أمر مختلف في الحق يختلف الحقائق يحيل الأشياء هذه أمور شائكة التفكير وشائكة بحث العلم وشائكة العلوم التجريبية وشائكة الرصد وشائكة الرصد والمراقبة والتدوين وما شكل ذلك كل ذلك يخلق الشيء يخلق الحقيقة ليس يربط به شجرة شجرة تخرج بذورا وثمارا من أين الغرفة تصبح إنسان رجل ارتقى بامرأة بعد ذلك يخرج إنسان كيف خرج هذا وأحيانا يخرج توأما مش كده ولا لا بيضة تخرج دبوسا ثم يصبح دجاجة أو تيكا كيف ضاع عندها ألف ألف كيف لم تستطيع أن تجيب على شيء هذا وتصفوني العالم كله لن يستطيع أن يجيب على هذه التساؤلات يقول ولهذا لو أردت الجواب عن قوله البدن دائما في التحلل فإن تحلل البدن ليس بأعجب من انقلاب المطلق على القتل والعلقة بالمطلق وحقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى ليه تتكلم عن تحلل الأطعمة وتغييرها وانتقالها من شيء إلى شيء في جسم الإنسان ما انظر إلى الإيه؟ إلى النشأة قال وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلها وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلها وإذا كان في إعادة لا يحتاج إلى انقلاب من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب التحلل؟ وفي بالكم يقول لك أما البدن المتحلل مش البدن الذي تحلل فالأجزاء الثانية في الجسم المتحلل تشابه الأولى وتماثلها وإذا كان في إعادة إنما يعيده لا يحتاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة حينما يعيده لا يحتاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب التحلل ومعلوم أن من رأى انظر الذي سيأتي بعد ذلك ومعلوم أن من رأى وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذا الامتحان صح ولا لا؟ مش بيستحي وبتتحول الأشياء في الأبدان صح ولا لا بتتغير والخلاف خلاف خلاف بنشا والكلمة بتتغير تمام ولا لا؟ يقول معلوم أن من رأى شخصا وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه الامتحان مع لقضية الامتحان وكذلك سائر الحيوان المتبادل حكما على الانسان وقت كما ضبع شجرة مدبة جلد على شجرة عند البيت او في المدرسة او في المصنع او في كذا واستفدت السجين ورجع على الوقت فكيف يشعر ما عمل في الدنيا وهو ليس هو؟ لماذا يكون هو هو؟ الاساتذه ما جابوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا من جلودهم لما شهدتم عليها دخل العدل، قالوا انطق الله الذي امر كل شيء وخلقهم اولا. ومعلوم ان الانسان لو قال قولا او فعل او فعل فعلا او راى غيره يفعل او سمعه يقول ثم بعد 30 سنة شهد على نفسه بما قال او فعل، وهو الاقرار الذي يؤخذ من مجرد او شهد على غيره بما قضاه من الاموال وقر من الحقوق لكانت الشهاده على عين ذلك المشهود عليه مقبوله. ما ينفعش والله انا بشهد بس انا مش وتيجي تحبس او تعمل فيا كذا، ده انا بشهد لكن انا تحولت، انا عملت كده من 30 سنة في اللي عرف خلاص تحول، لكن انا حاجه ثانيه. ينفع واحد يتكلم؟ ينفع مش كده؟ ما هي ايه؟ ولذلك يقولون احيانا كلاما في عز الكلام وحينما تاتي تقبل عليه بالفقه وفي الاحكام تجد في الاحكام شرعيا او عمليا او مالكيا او وليس متكلما، لكن في اصول الدين تجده متكلما يبالغ باقواله ما اتفق عليه ايضا من الله. مش كده؟ يعني المفروض تضطرب اقوالهم في كل شيء حسب الفقه، تمام؟ فيقول هنا هل يستطيع الانسان ان يجي بعد ما عمل عمل بعد 30 سنه ولا حاجه يشهد على نفسه ويقر على نفسه يؤخر ولا لا يؤخر؟ مش كده؟ ولا يقول لك والله ده انا تحللت انا تحولت؟ ما ينفعش الكلام ده، افلام الخيال العلمي ده، مش كده؟ حق الله حق. يقول لكانت الشهاده على عين ذلك المشهود عليه مقبوله مع استحاله بدنيه هذه المده الطويله، ولا يقول عاقل من العقلاء ان هذه الشهاده الجلود كلما رجع الجلودون بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، مش كده؟ فيقول ولا سيما اهل الجنه اذا دخلوها فاذا هم يدخلون على صوره يدين كانت الطول عليه 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، ورؤيا ان عرضه 7 ذراع، وهذا كان تكلم فيه لانه رواه احمد وفي سنديه علي بن زيد بن شفاعه وضعفه غيره به. قال كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، ورؤيا ان عرضه 7 ذراع، وهم لا يبلون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتخططون. اذا هل انت تستطيع ان تتفعل هذا؟ لا تدخل الكرسيه ولا شيء، لا تعرف لك يا حداد بتثبت في النشأة الأولى، لكن النشأة الأخيرة قابل ذلك. قال وليست تلك النشأة من أخلاق متضاربة حتى تستجذب مفارقة العقل معه. تعرف كانت من الأخلاق المتضاربة الموجودة في الفئة الآن اسم النتيجة الأشياء المتضاربة، ولذلك لك عمر افتراضي. عند العمر الافتراضي سجد السمع السلف واحد للعين تستطيع ولا السمع كله يبدأ يضرب حتى تتلاشى فيك بعض الاشياء، تمام؟ سلمه الله واياكم. قال وليس تلك النشأة من اخلاق متضاربة حتى تستلزم مفارقة بعضها بعضا، تكلم بلغة الطب القديم. قال كما في هذه النشأة ورفع عضو مستحيلا من ضعف الحول، ولا شرابه مستحيلا من اضطراب والماء والجواز، كما هي امر عبادته في هذه النشأة. ولأن الله طعاما للجسم، طبعا يعني انت الطعام اللي بتاكله بيتحول في جسمك ومن غيره ممكن تكون لو كانش في جسمك، لكن اهل الجنه مش كده. الطعام بالنسبه لاهل الجنه شهوه، ولحم غير الجسم مش شهوه. ولذلك يجب ان تظن ان هذا الطعام ياكلونه من اجل تجديد الخلايا في الجسم، لا. ولذلك انت ليس في حاجه الى طعام ولا شراب، لانه خلق للبقاء، ولكن الطعام من اجل ايه؟ الشهوه. ولذلك كي يجد لكنه يأكل ما يشاء، لكنك لست في حاجة إلى الطعام والشراب، وتموت لو لم تأكل ولو لم تشرب. وأنت الله حينما يقولون الناس يقول إن الله حرمهما على الكافرين، فهو يموت أن يموت. ولو أكل يأكل الطعام من غسلين شجرة الزقوم والعياذ بالله ما عندهمش طعام، ولن يتقوى به. مع ذلك Yeah. الأخ يقول لي